من أفطر بأي شيء من المفطرات ناسيا وهو صائم فلا يفسد صومه، وليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وعند ابن حبان والحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقاس الفقهاء بقية المفطرات على الأكل والشرب، لأن تخصيصهما باعتبار الغالب الذي لا يقتضي مفهوما، فلا يدل على نفي الحكم عما سواه. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني فليتم صومه ويكمل صومه، ولو أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه وصومه صحيح، ويكمل صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة.